ودوام اليقين ودوام بإخلاص العمل واضح إخواني ودوام اليقين. فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين وشمله استثناء إلا عبادك منهم المخلصين. ونحن إخوان الكرام يعني كما اتفقنا مع شهر شعبان ومقبلين على شهر رمضان, وشهر شعبان يعني انطلاق لشهر رمضان لصدق التأهب للقاء الله عز وجل, صدق التأهب للقاء ملك الموت يا إخواني الكرام. فها نحن مع شهر شعبان منصة انطلاق إلى أيهما أقرب, إما الموت وإما شهر رمضان أو لإما أو إلى يوم الجمعة أو النصف الأخير من الليل. في أي حال والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصدر في العبودية صلى الله عليه وسلم. كانت السيدة عائشة يعني تقول أو قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم, وما رأيت أكثر وما رأيته يعني وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان, وامرأته أكثر صياما منه في شعبان, واضح في شعبان. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا أسامة ابن زيد يعني كما ورد في صحيح الترغيب والترهيب كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان, فقال ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه, يعني واضح بين رجب ورمضان, وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم, يعني واضح إخواني. وفي رواية لأبي داود قال كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان, صححه الشيخ الألباني كما ورد في صحيح سنن أبي داود. فنقطة مهمة جدا أن هذا الشهر شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان, يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان الشهر الحرام اللي هو شهر رجب وشهر الصيام اشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه, وكثيرا من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيام شعبان لأن رجب شهر حرام, وليس كذلك. والعبادة في وقت الغفلة يعني العبادة في وقت الغفلة يعني يغفل عنه الناس, فالعبادة في وقت الغفلة إخواني الكرام واضح. فاستحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة, يعني فكان كما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة ويقولون هي ساعة غفلة, ومثل هذا استحباب ذكر الله تعالى في السوق لأنه ذكر في موطن الغفلة بين أهل الغفلة, واضح. فنقطة مهمة جدا يا إخواني, فمن أبواب الاستعداد الاستقبالي شهر رمضان واستقبال ملك الموت واستقبال دخول القبر إخواني الكرام إن العبد يعني يعمر أوقاته بالقرب من الله جل وعلا ظاهرا وباطنا, ولكن الأمر يحتاج إلى وقفة, يعني كيف نتأثر بتلك المواقف وتلك الأزمنة إخواني الكرام وتلك الآيات سواء آيات الله المشهودة أو آيات الله المتلوة, لابد أن نعيد التفكر في منزلة التذكر التي هي يعني هي ثمرة التفكر يا إخواني الكرام, تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وما يتذكر إلا من ينيب إنما يتذكر أولو الألباب. ففي شهر رمضان وفي غيره من المواسم المباركة والأزمنة الفاضلة التذكر لابد أن يقوم بقلبك أو أن يقوم قلبك بدور التذكر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والتذكر إخواني الكرام والتفكر في من باب الاستعداد لاستقبال الأزمنة المباركة واستقبال ملك الموت واستقبال دخول القبر. يا إخواني الاستعداد لاستقبال دخول القبر لابد أن يكون القلب يعيش حياة التذكر، يعني يتذكر يا إخواني الكرام عندما يقرأ القرآن، يتذكر عندما يرى آيات الله المشهودة يتذكر. فالتذكر والتفكر منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان. فالعارف أيها الإخوة الكرام يعود بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره. يعني التذكر يحيي التفكر والتفكر يحيي التذكر، يعني حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. يعني كما قال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعودون على التذكر، يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحقائق الإيمانية. يعني والتذكر يا إخواني فوق التفكر، لأن التفكر طلب، يعني والتذكر وجود، التفكر طلب، يعني التماس الغايات من مبادئها، يعني الغايات والمآلات والعواقب من مبادئها. لأن الذي ينظر بعين البدايات ليس له إلا الحس، أما الذي ينظر بعين المآلات والنهايات والعواقب يرى الحقائق، يعني يرى الجنة، يرى النار. واهل لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. هكذا عباد الله لابد أن تكون مستعدا لاستقبال شهر رمضان بقلبك بالتذكر، وقبل تذكر التفكر، وتعود بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، حتى ينطق القلب بالحقائق الإيمانية، ينطق بالمحبة، ينطق بالخوف، ينطق بالرجاء. فعندما يقف في صلاة التراويح أو يقف في قيام الليل أو في صلاة الظهر أو العصر، قلب يعيش حياة يرقص طربا من هذا النعيم الذي يعيشه، يعني حتى يصل إلى مرحلة أن تكون قرة عينه في الصلاة. يعني واضح يا إخواني. ويعني نقطة مهمة جدا، المطلوب بعد التفتيش. فمنزلة التذكر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش، والتفتيش اللي هو التفكر، تفتيش عليها في آيات الله المتلوة وآيات الله المشهودة. ولهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرى. طبعا، يعني كما قال يعني في المتلوة: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، هدى وذكرى لأولي الألباب. وقال تعالى عن القرآن: وإنه لتذكرة للمتقين، كما في سورة الحق. وقال في آيات الله المشهودة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالتبصرة آلة البصر، والتذكرة آلة الذكر. وقرن بينهما وجعلا لأهل من؟ أهل الإنابة. الإنابة يا إخواني، الإنابة العودة إلى الله عز وجل. هيا نجعل شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة ويوم الجمعة ويوم الاثنين ويوم الخميس ويوم الأربع بين الظهر والعصر، وكل يوم بقى عند الزوال تفتح أبواب السماء وفي السجود وفي الركوع، نجعله يا إخواني موضعا للإنابة، حتى تكون كل الأوقات إنابة، عودة إلى الله عز وجل، رجوع إلى الله، ترجع إليه إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا توبة، ترجع إليه وفاء كما رجعت إليه عهد، ترجع إليه عهدا، ترجع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. فالتبصرة وآلت البصر والتذكرة وآلت الذكر. وقلنا إنه وجعلهم لمن تبصرة وذكرى لكل عبد من لكل عبد منيب. يعني لأنه إذا أناب إلى الله أبصر موقع الآيات والعبر فاستدل بها على ما هي آيات له فزل عنه الإعراض بالإنابة والعمى بالتبصرة والغفلة بالتذكرة. نقطة مهمة جدا إخواني الكرام، يعني ثلاث نقاط مهمين جدا. زال عنه الإعراض بالإنابة لأنه عاد، وزال عنه العمى بالتبصرة، والغفلة بالتذكرة لأن التبصرة توجد له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته ما يدله على المدلول. فترتبت المنازل الثلاث أحسن ترتب، اللي هي الثلاثة الإعراض بالإنابة والعمى بالتبصرة والغفلة بالتذكرة إخواني الكرام. يعني وقال تعالى في آياته المشهودة: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. واضح. وطبعا الناس في القلوب ثلاث: رجل قلبه ميت، رجل قلبه حي مستعد، رجل قلبه يعني رجل حي القلب يعني مستعد. واضح يا إخواني. فهنا ثلاثة: قلب ميت، قلب حي مستعد، يعني قلب مريض، يعني فيه الحالتان والمعنيان، وهو الغالب فيهم يا إخواني الكرام. ولا بد أن ندرك أن التذكرة في رمضان وفي غير رمضان استعدادا لرمضان تفعيل دور نفشواء في شعبان يا إخواني الكرام من خلال التذكرة الانتفاع بالعظة، أبنية التذكر ثلاث: الانتفاع بالعظة، الاستبصار بالإيه للعبرة، الظفر بثمرة الإيه الفكرة. وده شيء مهم جدا. ليه الفكرة؟ الفكرة قرآن، الفكرة صلاة، الفكرة ركوع، الفكرة سجود يا إخوان الكرام، الفكرة صيام. النتيجة عايزين بقى يعني نظفر بثمرة الفكرة والأفكار في آيات الله المتلوة وآيات الله المشهودة من خلال الصلاة، من خلال قراءة القرآن، من خلال الذكر المطلق والمقيد، من خلال النوافل، من خلال إحياء ما بين العشاءين، إحياء ما بين الظهر والعصر، وهكذا. أخي الكريم، كيف نحصل ثمرة الفكرة إخواني الكرام؟ كيف نحصل يعني أو نصفر بثمرة تلك الفكرة؟ من خلال الأبنية الثلاثة: الانتفاع بالعظة، وهو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء فيتحرك العمل طلبا للخلاص من الخوف، طلبا للخلاص من الخوف ورغبة في حصول المرجو. والعظة هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. احنا بنسمع عظات كثيرة لكن لماذا لا نتأثر؟ وإن تأثرنا لا نعمل. لماذا إخوان الكرام؟ فلابد من الانتفاع بالعظة. الانتفاع بالإيه إخواني؟ الانتفاع بإيه؟ الانتفاع بالعظة هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء فيتحرك للعمل طلبا للخلاص من الخوف ورغبة في حصول المرجو. والعظة هي الأمر والنهي المقرون بالإيه؟ بالترغيب والترهيب، بالجنة والنار. والموعظة يا إخواني نوعين: عظة بالمسموع وعظة بالمشهود. يعني والعظة بالمسموع الانتفاع بما يسمعه العبد من الهدى والرشد والنصائح التي جاءت على يد الرسل، وكذلك انتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدنيا والآخرة. أما العظة بالمشهود الانتفاع بما يراه ويشهده كل يوم وكل لحظة وكل نفس يا إخوان الكرام، وهذا استعداد لاستقبال شهر رمضان وتفعيل شهر شعبان وتفعيل كل اللحظات اللي عبد يعيشها، الزمن الذي بين الزمانين، وهذا هو العمر. تفعيله بإيه؟ بالانتفاع بالعظة. العظة نوعين: بالمسموع والمشهود. والمسموع الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشد والنصائح التي جاءت على يد الرسل، وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدنيا والآخرة. والعصا بالمشهود، الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبر وأحكام القدر ومجاريه وما يشهده من آيات الله الدالة على صدق رسله. وأما الاستبصار للعبرة يا إخواني الكرام، الاستبصار للعبرة ها؟ يعني فهي زيادة البصيرة عما كان عليه في منزل التفكر بقوة الاستحضار، لأن التذكر يسقل المعاني التي حصلت بالفكر بالتفكر. واحد مات، واحد في حادثة، واحد كذا، حصل في غزة، حصل في غيره، القلب يتحرك ينفطر، لكن القلب جامد يعني، فهو يصفر به التفكر وتنسقل له وتنجلي بالتذكر. فإيه اللي يحصل؟ يقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار، لأنه يوجب تحديد النظر بما فيما يحرك الطلب، إذ الطلب فرع الشعور. الطلب فرع يا إخواني، الطلب فرع الشعور يا إخواني الكرام. الطلب إيه؟ الطلب فرع الإيه؟ الطلب فرع الشعور بالمحبوب. اشتد سفر القلب إليه، وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور والبصيرة والذكر. ثلاثة، أما الظفر بثمرة الفكرة فهذا موضع لطيف، يعني الظفر بثمرة الفكرة فهذا موضع لطيف إخواني الكرام. وللفكرة ثمرتان، حصول المطلوب تماما بحسب الإمكان والعمل بموجبه. والعمل إخواني إيه؟ بموجبه، واضح؟ هنا ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني، الظفر بثمرة الفكرة، ودي ايه من ضمن اركان مين؟ ابنية التذكر. السفر الظفر يعني ب واضح اخواني بثمرة الفكرة. طب ازاي نظفر بقى بثمرة الفكرة ايها الاخوة الكرام؟ يعني وانما تشتنى ثمرة الفكرة، يعني واضح، يعني يبقى هنا يعني واضح اخواني. وانما تشتنى ثمرة الفكرة بثلاثة اشياء، وده شاهد مهم او عنصر اساسي من عناصر تفعيل شهر شعبان والاستعداد لاستقبال شهر رمضان. ان احنا يا اخواني ما احنا في شهر رمضان هيجي لك تسمع دروس، هدي ايات الله سواء بقى متلوة سواء مشهودة، وتكثر في رمضان في الازمنة المباركة، عشر اخير من رمضان، ليلة القدر، صلاة التراويح، التهجد يا اخواني، واضح، وهكذا. فهي النقطة ايه؟ طب احنا عايزين نحرك القلوب عشان نشتني ثمرة الفكرة في رمضان. يعني ازاي احنا يعني نشتني ثمرة الفكرة فين؟ في رمضان. يعني طبعا احنا قلنا ايه؟ ان التفكر يا اخواني ها طلب، والتذكر ايه يا اخواني؟ وجود. فهنا ثمرة الفكرة عشان تشتنيها اللي اسمها ايه؟ تصل التذكر، هنسميها ايه؟ التذكر. وذلك بثلاثة اشياء، قصر الامل يا اخواني الكرام، قصر الامل، واضح، اثنين التأمل في القرآن، واضح، ثلاثة تجنب مفسدات القلب الخمسة. فأول نقطة ايه؟ قصر الأمل، ده هذا استعدادا لاستقبال شهر رمضان، استعدادا لاستقبال دخول القبر، استعدادا لاستقبال ملك الموت. أيهما أقرب أيها الإخوة الكرام؟ نقول أقرب يعني واضح، فلابد أن ندرك أن في منزل التذكر تشتني ثمرة الفكرة، تشتنى ثمرة الفكرة لأنها أعلى منها، يعني لأن التذكر أعلى من الفكرة، وكل مقام تشتنى ثمرته في الذي هو أعلى منه، اللي هو التذكر أعلى من التفكر. ولا سيما على ما قرره في خطبة كتابه كل مقام يصحح ما قبله. يعني هنا الفكرة قبل التذكر يعني واضح. ثم ذكر أن هذه الثمرة تشتنى بثلاثة أشياء: أحدها قصر الأمل، والثاني تدبر القرآن، والثالث تجنب مفسدات القلب الخمسة. فأما قصر الأمل أيها الإخوة الكرام، هذا من أعظم يعني الأسباب في حصول الاستقامة. قصر الأمل، صدق التأهب للقاء الله عز وجل، صدق اللجئ إلى الله عز وجل. فيعني وهذه طرق قريبة توصل إلى الاستقامة في الأحوال والأعمال واضح والأقوال. فواحد يقول قريب يعني إيه؟ قريب يعني بينك وبينه، جنبك، فيك أنت دلوقتي، مش لسه هتستنى لما رمضان يجي أو العشر الأوائل من ذي الحجة يجوا، لا ده قريب جنبك ملازمك، مش محتاج تسافر له، مش محتاج تشيل وتودي وتجيب، لا ده قريب جنبك ملازم ليك، مش هيكلفك شيء. فهنا ان قصر الامل يبقى ثمرة الفكرة اللي هي التذكر كيف تشتنى، تشتنى بقصر الامل، تشتنى في القرآن، تشتنى في الذكر المطلق والمقيد، تشتنى في الركوع والسجود، تشتنى في التأمل والتدبر من خلال قصر الامل. قصر الامل اللي هو صدق التأهب للقاء الله عز وجل. فيقول فهو العلم بقرب الرحيل. يا سلام، العلم والمعايشة، العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء الحياة، العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء الحياة، يعني مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب في رمضان وفي غير رمضان. يا إخواني الكرام، مهم جدا، فإنه يبعث يعني على يعني مغافصة الأيام، يعني مغافصة الأيام أن تأخذها على غرة، يعني أنك يعني غافص الرجل مغافصة أخذه على غرة، فهو يبعث على مغافصة الأيام، مش الأيام اللي تعمل فيك، لا أنت اللي تعمل في الأيام. مش يقول لك ده أنت راجل كبير وما أنتش قادر تمشي وأنت راجل عجوز، لا ده أنت اللي تحرك الأيام، مش الأيام تحركك، أنت اللي تحرك الزمن مش الزمن اللي يحركك. يا إخوان، أنت اللي تحرك الأنفاس، يعني مش لا مش الأنفاس، مش تقول لك يلا بقى حسن الختام ومش قادر بيصلي، مش قادر يصلي ومش قادر يقرأ قرآن ومش قادر إيه، هو بيدعي ان الزمن يعني جعله لا يستطيع ان يفعل كذا ولا كذا ولا كذا. لا، لابد من مغافصة الايام. فمن البدايات يا اخواني قصر الامل، العلم بقرب الرحيل، سرعة انقطاع مدة الحياة، هو من انفع الامور للقلب، هو من انفع الامور لاخواني، هو من انفع الامور للقلب. فانه يبعثه على مغافصة اي ان تأخذ الايام على غرة وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب ومبادرة طي الصحائف الأعمال. وكذلك قصر الأمل يسير ساكن عزمات العبد إلى دار البقاء، دار الآخرة، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط من الأيام، ويزئده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، فيقوم بقلبه إذ دوام مطالعة إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين. وهنا نقطة مهمة جدا، يرى الشواهد، شواهد من الدنيا، شواهد من الآخرة، شواهد من الجنة، شواهد من النار، شواهد من الألوهية، شواهد من الربوبية، شواهد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، شواهد من الأسماء والصفات، شواهد من الصفة المتممة صفات الأفعال وهي القيوم، شواهد متممة صفة الحياة والكمال والجلال صفة الحياة، شواهد من إيه؟ من القرب والامتثال والانبعاث. إخواني الكرام، كل ده من خلال قصر الأمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واهل لريح عبد الله بن حرام نصير واهل لريح الجنة إن لا أجد روح الجنة من دون روح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة عند قدم أم، الجنة تحت ظلال السيوف، بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة، إذا رأيت رياض الجنة فارتعوا، هذه هي الجنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. يا إخواني الكرام، من خلال مطالعة قصر الأمل. طب أما يكون واحد كده في رمضان بقى هيعمل إيه؟